موقع إسلام اليوم يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.